بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 79 بعد 700 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نذكر بعض هؤلاء المشككين، ومنهم رجل يقال له رشيد إيلال، وهذا مغربي من المغرب، وهو صحفي، وهو صحفي ينتسب إلى العلماء والمهتمين بالدين، وهو لا يساوي شيئا، عقلاني منكر للسنة. هذا ألف كتابا كما ذكرنا لكم، انظروا كيف نشاطهم في في في في محاربة السنة. ألف كتابا اسمه صحيح البخاري نهاية أسطورة، يعني أن هذا أسطورة يضحكون بها على الناس. ورد عليه كاتب فلسطيني اسمه يوسف سمرين في كتاب بيع الوهم لتهافت طرح رشيد إيلال عن صحيح البخاري. هذا رشيد إيلال له موقع وله مواقع ويذكرونه وله شهرة. يقول: أعظم جناية جناها الحديث، ماذا جنت السنة؟ انظر، جناية جنتها أحاديث رسول الله، أنها تسببت في هجر كتاب الله ليحل محله، فكانت الجناية العظمى التي أورثنا إياها الحديث هو تغييب كتاب الله من المشهد الديني. انظر الآن، يتألم على كتاب الله، يظهر للناس أنه يتألم على كتاب الله وهو أبعد الناس عن كتاب الله. يعني يقول أن الأحاديث زاحمت القرآن حتى الناس خلاص ما عاد يقرأوا القرآن وحلت محله، وهذا تغييب لكتاب الله من المشهد الديني، تغييبا يكاد يكون تاما إلا من بعض المظاهر والطقوس، يعني وقت الصلاة أو كذا. هذا مجازفات. وماذا يسمي المحدثين؟ يقول: عباد التراث الديني، ويقول عنهم سدنة الكهنوت. هذا يدل على مدى الحقد الذي في قلب هذا الرجل على السنة وعلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهجه منهج من سبق، فهو ينتمي إلى المدرسة العقلانية التي لا تؤمن بالسنة، واختار البخاري لأنه رأس السنة، وهم يختاروا البخاري لأنه الرأس، فإذا أسقطوا الرأس سيسقط ما بعدها. فشبهاته مكررة عندما يعني يسمع شبهات مكررة، شبهات الروافض وشبهات القرآنيين وشبهات العقلانيين الذين يقولون لا إكراه في الدين، كل واحد له حرية الاعتقاد، البخاري فعل كذا وكذا، تقديم العقل، هذا الحديث يخالف العقل، هذا الحديث يخالف القرآن، هذا الحديث حديث آحاد، هذا من الإسرائيليات، نفس الشبه تماما، إنما هي تتكرر. فهذا المدعو رشيد إيلال. بعده السادس المدعو سامر الإسلام بولي. سامر الإسلام بولي هذا سوري الجنسية، ولد في 1963 ميلادية، جده الثاني من تركيا، نسبة إلى إسلامبول التي كان اسمها القسطنطينية، ويعيش في دمشق، وهو يعد من المنكرين للسنة وممن يفسرون القرآن بغير علم وعلى هوى. وماذا له من كتاب؟ ما هي مشاركاته على البخاري؟ معه كتاب اسمه قراءة نقدية لـ50 حديث من البخاري ومسلم، وينقل نفس الكلام من أبي ريه ومن هنا ومن كل واحد ينقل من الثاني، ويعني إنما هذا يأتي بها بأسلوب وهذا بأسلوب. وردت عليه امرأة من بغداد فندت شبهه، فمن ضمن كلامه يقول: إن الحجاب الذي يغطي شعر المرأة هو حكم ذكوري وليس إلهي. هذا من الناس، ما هو من الله. وين الآية؟ وين الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أمر إلهي، يقول له يا مغفل أمر إلهي، يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو الذي يلبس فوق الرأس ويغطي الوجه. ويقول هذا حكم ذكوري وليس إلهي. وفهم القرآن سابقا يختلف عن فهمه في وقتنا الحالي. قال: لا ينبغي للمجتمع الأول الذي هو الصحابة أن يفرض فهمه على مجتمع آخر. إذن كلها تدور على إيش؟ حرية الاعتقاد، نفسها مكررة، يريد حرية كل واحد يعتقد ما يريد. ويقول بنفي المصدرية الإلهية عن الحديث النبوي، أي أن السنة ليست وحي من الله، إذن طعن في السنة، يريد أن يطعن في السنة ويقول لا نأخذ من السنة إلا الصلاة والحج. لماذا؟ قال لأن هذا الأفعال التي فعلها الرسول، أما بقية السنة وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الشرع لا يؤخذ. ويقول لا مانع ديني من إمامة المرأة، أن المرأة تأم الرجال لا مانع ديني، ويخالف بذلك يعني الإجماع وجميع أفكار المدرسة العقلية من تفسير القرآن بالهوى ومعارضة الأدلة، وكم تذكر لكل مبطل، كم سيذكر واحد لكل مبطل. إنما هذه كما ذكرنا لكم إلماحات إلماحات إلماحات. والذي بعده الرجل الذي السابع إسلام بحيري، إسلام بحيري هذا مصري صحفي وحصل على الماجستير من بريطانيا، ولد في 1974 ميلادية. ماذا يقول؟ من بعض أقواله يصف الإسلام بأنه أكبر دين دموي في العالم، يصور الصحابة أنهم دمويون لأنهم قاتلوا الكفار، يصور على أنهم قتله وأنهم دمويون، ومعه كتاب اسمه رحلة الدم، وبين أن الإسلام دين دموي دين قتالي. هذا مغفل، والله سبحانه يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. ينسى أن الله يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ينسى أن هذا كله بوحي من الله، قتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبالمقابل ينسى تلك البحار من الدم التي يعني التي يريقها اليهود في المسلمين وطوال التاريخ، وكما يعني يفعل اليهود وإلى الآن يفعلون في غزة وفي غيرها من بلاد الإسلام. ينسى هذا ويصف الإسلام بأنه هو الدين الدموي، قاتلك الله، هذا من تقليب الحقائق للناس والعياذ بالله. وهو يحاول إقناع الناس بأن الإسلام لم ينتشر إلا بالسيف، فهو رافضي إنما يخشى الكشف عن حقيقته، ويقول الجنة ليست حكرا على المسلمين، ما هي حكر على المسلمين الجنة. ويقول البخاري ومسلم مهما على شأنهما فهما كتابان بشريا. وهو ينتهب أبحاث عدنان إبراهيم، حتى ذلك الكتاب الذي نسب إليه أنه الذي قال فيه جمال البنا أن هذا الرجل اكتشف، هذا الصحفي الشاب اكتشف ما لم يكتشفه الأئمة في 1000 سنة عن زواج عائشة وهي بنت ست. يقول بعض الباحثين أن هذا هو البحث لعدنان إبراهيم، وهم إخوة من الرضاعة يعني من المرضعة التي هي المدرسة العقلانية، وإنما انتهب هذا البحث عليه ونشره باسمه. حكم عليه بالسجن في مصر 5 سنوات هذا إسلام بحيري لازدرائه بالدين الإسلامي، وهو هذا ما يدل على أن هناك يعني البقية الباقية من يدافعون عن الإسلام. حكموا عليه بالسجن 5 سنوات لازدرائه بالدين، وهو وتياره يرفضان السنة وما يتبعها من مصادر، قالوا نحن نريد دينا جديدا يشبع الرغبات، هم يريدون هذا دين جديد يشبع رغباتهم. فهذا منهم إسلام بحيري، إسلام بحيري. هذا ما تيسر ذكره من هؤلاء في درس اليوم، ونسأل الله لنا ولكم الثبات والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.